لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال العين رحمه الله: وجه المناسبة بين هذا الباب والباب المتقدم، من حيث إن المذكور في الباب السابق التناوب في العلم، وهو من جملة صفات المتعلمين. ومن جملة المذكور في هذا الباب أيضا بعض صفاتهم، هو أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه يغضب عليهم وينكر عليهم، فتناسق البابان من هذه الحيثية. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث تحت هذه الترجمة، في ثلاثة أحاديث مطابقتها للترجمة ظاهرة في الغضب في الموعظة، ظاهرة في الغضب في الموعظة وفي التعليم بالإلحاق، يعني يلتحق بها الغضب في الإيه؟ في التعليم. نعم. أما الحديث الأول فهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، والغرض منه قوله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. أما الحديث الثاني فهو حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه، والغرض منه قوله: فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والغرض منه قوله: فلما أكثر عليه صلى الله عليه وسلم غضب. أدي الثلاث أحاديث اللي تحت هذه الترجمة ومحل الشاهد من كل حديث. رجال هذا الإسناد خمسة: محمد بن كثير أبو عبد الله العبدي البصري ثقة لم يصب من ضعفه، حدث عن أخيه سليمان بن كثير وهو أكبر منه بخمسين سنة، وحدث عن شعبة وسفيان الثوري وإسرائيل وهمام بن يحيى وغيرهم، حدث عنه البخاري وأبو داود، وروى الباقون عن رجل عنه. روى عنه أبو عبد الله 66 حديث وحديثين في المتابعات، وأخرج له الإمام مسلم رحمه الله حديثا واحدا في كتاب الرؤيا عن أخيه سليمان بن كثير. توفي رحمه الله تعالى سنة 223 من الهجرة وله 90 سنة. أما سفيان فهو ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام علم حجة. قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وتقدم معنا غير مرة. أما الثالث فهو إسماعيل بن أبي خالد البجلي مولاهم أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش، بل هو أسند من الأعمش. حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي جحيفة وهب السوائي وعمر بن حريث المخزومي وأبي كاهل قيس بن عائذ، ولهؤلاء صحبة عداد في صغار التابعين رحمه الله، روى له الأئمة الستة. الرابع قيس ابن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الكوفي، ثقة مخضرم، أسلم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، يعني على الإيمان والإسلام، فقبض نبي الله صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق. ولأبيه أبي حازم صحبة، لأن مصطلح المخضرم هو من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. نعم. وقيل إن لقيس رحمه الله صحبة، وهذا لا يثبت، روى له الأئمة الستة. قال عبد الرحمن بن خراش هو كوفي جليل ليس في التابعين أحد روى عن العشرة، يعني المشهود لهم بالجنة، إلا قيس بن أبي حازم رحمه الله. أما الصحابي فهو أبو مسعود الأنصاري أو البدري، عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، معدود في علماء الصحابة، نزل الكوفة وشهد بيعة العقبة الثانية، وكان أصغر من حضرها، اشتهر بالبدري، وإن لم يشهد بدرا على قول الجمهور، وإنما نزل ماء ببدر فشهر بذلك. وذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الظاهر أنه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك الإمام البخاري بما أخرجه في صحيحه في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا، فقال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا. أدي محل الشاهد أن عروة ابن الزبير نص على أن أبا مسعود البدري رحمه الله تعالى ممن شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة ابن الزبير هو القائل وهو حجة لأنه أدرك أبا مسعود، وأيضا القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم مع النافي لأن معه زيادة علم لم يقف عليه من نفى الحارثة، فيقدم المثبت. لأبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه 102 حديث، اتفق الشيخان على 9 أحاديث، وانفرد البخاري بحديث واحد، وانفرد مسلم 7 أحاديث، وأخرج له الجماعة 6. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله أخرج لهم الأئمة الستة أنه مسلسل بالكوفيين سوى شيخه فبصري، أن فيه رواية تابعي صغير عن تابعي مخضرم، أن قيسا هو التابعي الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المستدرك، حيث ادعى ذلك، فعد أبا عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبا وائل شقيق ابن سلمة وأبو رجاء العطاردي، حتى أنه عد سعيد ابن المسيب رحمه الله في من أدرك العشرة. ومعلوم أن سعيد ابن المسيب إنما ولد في خلافة عمر، وسمع خطبة عمر وهو ابن سبع سنين، وهو ابن سبع سنين. فيعني الحاكم يعني أتى في هذا الأمر أمرا. والصحيح أن قيس بن أبي حازم لا مشارك له في الرواية عن العشرة، لا مشارك له في الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة. وهذا ما أشار إليه الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته بقوله: والتابعون طبقات عشرة مع خمسة، يعني التابعين يبقوا كام؟ نعم، أولهم ذو العشرة، وذاك قيس ما له نظير. يبقى هو قيس بن أبي حازم هو المتفرد بس بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة. وعد عند حاكم كثير، لكن الحاكم رحمه الله أكثر في من في ذكر من شارك قيسا في هذه المنقبة، وهذا بخلاف الصواب الصحيح خلاف. أيضا أن صحابيه اشتهر بنسبته إلى بدر وفي شهوده بدرا خلاف، والظاهر شهوده بدرا. أيضا أن محمد بن كثير العبدي هذا أول محل ذكره في الصحيح وليس في الصحيحين سواه، أن هذا الإسناد فيه التحديث والإخبار والعنعنة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث عند الأئمة الستة، فحديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم، وأخرجه أيضا في كتاب الآذان، وأخرجه في كتاب الأدب، وأخرجه في كتاب الأحكام. حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة. الحديث أخرجه من الأئمة الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه في الصلاة. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله رضي الله تعالى عنه: قال رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي بن كعب، لأن قصة حزم ابن أبي مع معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى معه عنه وليست مع أبي بن كعب. وأيضا كانت قصة معاذ في صلاة العشاء، كانت قصة معاذ بن جبل في صلاة العشاء، كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما هذا الحديث وهذه الواقعة فهي في صلاة الفجر، فهي في صلاة الفجر. قوله: لا أكاد أدرك الصلاة، جاء تعيين هذه الصلاة في كتاب الأذان عند المصنف رحمه الله: إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر. أدي التعيين هو، وده خلاف قصة مين؟ قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ مسلم: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. قال القاضي عياض: ظاهره مشكل. للظاهر بتاعه في إشكالية. قال: لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. لما يطول الإمام يبقى أنت لو جيت متأخر تدرك، لكن هو بيقول إيه؟ إن أنا إيه؟ لا أدرك، مش كده؟ لا أكاد إيه؟ أدرك. يبقى إزاي لا أكاد أدرك مع إن في إيه؟ في إن في تطويل، تطويل في القراءة، تطويل في الركوع، تطويل في السجود، تطويل في الأذكار، واضح كده؟ يبقى إزاي مع التطويل وأنت لا تدرك؟ نعم. قال: فكأن الألف زيدت بعد لا، وكأن أدرك كانت أترك، أي إني أترك الصلاة، أترك صلاة الصبح من أجل ليه؟ من أجل التطويل. قال الحافظ ابن حجر: وهو توجيه حسن، لكن لو ساعدته الرواية، لو ثبت في ذلك الإيه؟ نص، واضح كده؟ لكن هذا النص لا يساعده، بدليل ان احنا ذكرنا اني لا اتأخر، اتأخر يبقى بيه بالضبط كده ان انا لا ادركها، واضح كده؟ نعم. وقال أبو الزناد معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة. قال الحافظ أيضا هو معنى حسن، لكن رواه البخاري عن الفريابي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد بلفظ إني لأتأخر عن الصلاة. إني لأتأخر عن، يبقى بعمل إيه؟ بتفوتني، ما بحضرهاش، واضح كده؟ أنا لا أحضر الصلاة. فعلى هذا فمراده بقوله لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة، بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم. ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها، يعني وقت بعد الصلاة بعد صلاة الفجر أصحاب الأعمال وأصحاب الحرف يتوجهوا بعد الإيه؟ بعد صلاة الفجر إلى أعمالهم، مما يطول بنا فلان. الظاهر أن لفظة فلان كناية من الراوي، فإن الرجل المذكور في هذا الحديث سمى هذا الإمام للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، طب ليه الراوي لم يذكره؟ قالوا هذا من الأدب وحسن التعبير، والمراد بفلان هنا هو أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بن جبل لما أخرجه أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا يعقوب قال أنبأنا عيسى بن جارية عن جابر أنه قال كان أبي يصلي بأهل قباء فاستفتح صورة طويلة. أدي بقى الإيه؟ القصة. فاستفتح صورة طويلة ودخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه قد استفتح صورة طويلة انفتل الغلام من صلاة، راح جاي سايب الصلاة وإيه؟ ومصلي لوحده. نعم. وكان يريد أن يعالج ناضحا، ناضحا الجمل اللي بيستقي عليه الماء يعني. نعم. يريد أن يعالج ناضحا له يسعى عليه، فلما انفتل أبي بن كعب يعني انتهى من صلاته قال له القوم إن فلانا انفتل من الصلاة، فغضب أبي رضي الله تعالى عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، فأتاه الغلام يشكوه إليه، يعني أتى الغلام النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. ده رواية أبي يعلى، ووضحت الإيه؟ وضحت هنا المكان، وضحت اسم الإيه؟ اسم الإمام، وضحت السبب وهو أنه فتح صورة الإيه؟ صورة طويلة. هذا الإسناد إسناد ضعيف لأجل عيسى بن جارية، ضعفه ابن معين وقال أبو داود والنسائي منكر الحديث، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرع وحده لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. وأما يعقوب فهو ابن عبد الله بن سعد الأشعري وأبو الحسن القمي، وأبو الربيع هو سليمان أبو الحسن القمي يعقوب ابن سعد، يعقوب ابن عبد الله ابن سعد هو أبو الحسن القمي، وأبو الربيع هو سليمان ابن داود العتكي. فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله صلى بقوله في حديث الباب مما يطول بنا فلان، يعني مما يطول بنا في القراءة، يطول ويقرأ طويلا. واستفيد منه أيضا تسمية الإمام أنه أبي بن كعب، في رد في ذلك على من زعم أنه معاذ بن جبل، كأن القصة اختلطت عليه فجعلها حادثة واحدة. ونبه أيضا على الموضع الذي كان فيه وهو قباء، ومنها هنا للتعليل وما مصدرية ويطول من التطويل، أي من أجل تطويله القراءة في الصلاة علينا. وعند الإمام مسلم مما يطيل من الإطالة، مما يطيل من الإطالة. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. قال ابن دقيق العيد رحمه الله سبب غضبه صلى الله عليه وسلم إما لمخالفة الموعظة، أدي واحدة، لمخالفة الإيه؟ لمخالفة الموعظة. وعلى هذا يكون في نهي متقدم ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى حدث أن أبي خالف إيه؟ نعم، يبقى هنا ده سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاحتمال الثاني التقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه. يبقى كده ابن رقيق العيد ذكر ايه؟ احتمالين: مخالفة الموعظة، وعشان يبقى فيه مخالفة يبقى ثبت ايه؟ ثبت نهي متقدم، او ان قصر ابي في تعليم ما ينبغي عليه ان يتعلمه اذ انه تقدم امام ايه؟ امام قومه. طيب، ابو الفتح اليعمري تعقب شيخه فقال: يتوقف في مسألة أن غضبه صلى الله عليه وسلم لمخالفة الموعظة على تقدم الإعلام بذلك. يبقى سبب الغضب يكون تقدم إيه؟ تقدم نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبي خالف هذا النهي، فهذا سبب غضب النبي على مين؟ على أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. يبقى ده كده احتمال إيه؟ احتمال ثالث. يبقى كده احتمال إيه؟ احتمال ثالث. قال الحافظ ابن حجر: وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب. يعني اللي قاله أبو الفتح اليعمري حسن في الباعث على إيه؟ إظهار الغضب. الباعث على إظهار الغضب إن ممكن الإنسان يغضب في الموعظة عشان يستدعي انتباه مين؟ انتباه الناس، وينبههم على عظيم ما يأمر به وعظيم ما ينهى عنه حتى يتوقفوا عند الأمر وتتوقفوا عند الإيه؟ عند النهي. طيب، قال: أما وصف الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه بكونه أشد، فالاحتمال الثاني أوجه. الاحتمال الثاني أوجه، وهو تقصير أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه في تعلم ما ينبغي له أن يتعلمه. واضح كده؟ تقصيره، والتقصير يتطلب من الإمام شدة الغضب. التقصير يترتب عليه شدة الإيه؟ شدة الغضب في الموعظة. قال: فالاحتمال الثاني أوجه، وبالتالي لا يرد عليه تعقيب أبي الفتح اليعمري في المذكور على شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى سبب المخالفة أو سبب شدة غضبه صلى الله عليه وسلم هو تقصير الصحابي فيما ينبغي له أن أن يتعلمه إذ كان إمام قومه. إذ كان إمام قومه. قال: أيها الناس، إن منكم منفرون. آسف، أيها الناس، إنكم منفرون. إنكم منفرون بالرفع على أنه خبر إن، وهو من التنفير، والتنفير التفريق. يقال: نفرت الدابة تنفر وتنفر نفرا ونفورا ونفارا، فزعت وتباعدت، فهي نافرة ونفور، والنفر التفرق. والنفر التفرق. واستنفرت الدابة فزعت وشردت، والوصف من ذلك مستنفر، وفي التنزيل العزيز كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقرأت مستنفرة بكسر الفاء بمعنى نافرة، وقرأت أيضا مستنفرة بفتح الفاء فمعناها منفرة أي مذعورة. منفرة أي مذعورة. وفي الحديث: بشروا ولا تنفروا، أي لا تلقوهم بما يحملهم على النفور. يعني عليكم أن ترفقوا بالناس ولا تفعلوا ما ينفرهم، لكن بشرط ألا ترتب على ذلك إيه؟ تضيع لأركان أو واجبات أو لسنن. فعليك أن تأتي ب، لا ينبغي لك أن تأتي بأقصى الكمال، ولا عليك كذلك أن نعم. والمعنى أن منكم من يفرق الناس ويبعدهم عن صلاة الجماعة بسبب تطويله. قال الحافظ: وفيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما سيأتي: أفتان أنت، أفتان أنت يا معاذ. برضو كان بسبب الإيه؟ بسبب التطويل، ويبقى الفتنة كان بسبب أنه إيه؟ يطيل رضي الله تعالى عنه. ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع. أدي مسألة. وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب، وكذا ذكر في هذه الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وهذا وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد اللي هو وجود الإيه؟ مخالفة للموعظة. يبقى كان تقدم إيه؟ تقدم موعظة، يبقى حصل هنا إيه؟ مخالفة، يبقى ده سبب شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكررت هذه الحادثة بعد حادثة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الكرماني: وإنما خاطب الكل ولم يعين المطول فقط، كرما منه صلى الله عليه وسلم ولطفا عليه، وكان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام غالبا حينما يوجه العتاب والتأديب لمن يستحقه، حتى لا يحصل الخجل ونحوه على رؤوس الأشهاد. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما باله أقوام يفعلون كذا، إن منكم منفرون كذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولا يصرح إلا إذا كانت إيه؟ يسمي الإنسان، أو يصرح إلا إذا كانت هناك ضرورة على هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى بالناس فليخفف. وهذا أمر، وظاهر الأمر المطلق الوجوب ما لم تصرفه قرينة. نعم، فيجب على الإمام أن يرفق بالمأمومين، وذلك بالتخفيف بالقراءة والأذكار، أذكار الاستفتاح، أذكار التي تقال بين الجلستين، أذكار الرفع من الركوع إلى غير ذلك، كذلك في ختم الصلاة وهو قبل التشهد، قبل التسليم يعني، مما يطول أيضا الأذكار الواردة في هذا الأمر، أو الدعاء عقب الانتهاء من التشهد ومن الأذكار، لا يبالغ بحيث أنه يشق أيضا على من خلفه. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفعل الأبعاض والهيئات بحيث لا يخل بأركان الصلاة وواجباتها أو سنة من سنن الصلاة، ويأتي بأدنى الكمال مراعاة للمريض والضعيف وصاحب الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم بقى معللا الأمر، أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف: فإن فيهم المريضة، بالنصب على أنه اسم إن مؤخرة، وما بعده معطوف عليه، يقال مريضة يمرض مرضا خرج عن حد الاعتدال والصحة من علة أصابته أو من علة تعتريه. والمرض في اللغة حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، وفي الاصطلاح ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، فيخرجه عن الاعتدال الخاص. والضعيفة الضعف بخلاف القوة، والمراد هنا الضعيف أي في خلقته، بدل أنه ذكر لي المريض، وإلا لو كان المريض هو الضعيف يبقى تكرار لا حاجة إيه؟ لا حاجة إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه إيه؟ جامعة. نعم، يبقى الضعيف كأن الضعف هنا مراد في أصل الإيه؟ في الخلقة وفي التكوين، كأن يكون شديد النحافة، أو يكون أيضا سمين شديد البدانة، كل هذه إيه؟ كل هذه من الضعف في الخلقة. وذا الحاجة، وهذا من عطف العام على الخاص، لأن الحاجة تشمل الضعيف وتشمل الإيه؟ المريض كذلك، فهذا من عطف العام على الخاص، لأن ذا الحاجة يعم المريض والضعيف وغير ذلك. وإنما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة، يعني في هذه الرواية، لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضية للتخفيف، فإن المقتضي له إما في ذاته وهو الضعف، ده ضعف الإيه؟ الخلقة، نعم، وهو الضعف، أو السبب العارض لذاته وهذا المرض، أو ما يشمل هذين، يشمل الضعف ويشمل الإيه؟ ويشمل المرض، وهو الإيه؟ الحاجة، أن يكون صاحب حاجة يريد أن يعالجها. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه بيان ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين، والغضب في الموعظة، والغضب في الموعظة. أيضا أن التكنية عن الغير من الأدب الحسن، التكنية عن الغير من الأدب الإيه؟ من الأدب الحسن، يعني لا تذكره قصدا إلا لأجل إيه؟ إلا لأجل ضرورة، واضح كده؟ لكن ما بال أقوام أو هناك من يفعل كذا أو كذا، فتأتي بإيه؟ بكناية، تكني، لكن لا إيه؟ لا تصرح إلا إذا كان لابد أو لضرورة في التصريح. نعم. كذلك أيضا فيه جواز ذكر الإنسان في الشكوى والانتصار عليه، أنه ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام. كذلك تألف الناس على الطاعة وعدم تنفيرهم عنها، يبقى تأليف الناس من الأمور المهمة، ودي للأسف هناك من يخل بهذه الأمور كثيرا كثيرا، وده نجد مثلا بعض إخواننا ممكن في صلاة التراويح أو كذا أو كذا يقوم عايز يعمل حاجة جديدة، يقوم مثلا يجي يخالف بقراءة، فالناس معتادة على قراءة عاصم مثلا، قراءة بتاعتنا، فيجي مثلا عايز يقرأ دورش مش كده، يقوم يخالف قالون مثلا، دوري، حاجة زي كده، ماشي، كل هذا حسن جميل، لكن اجعل هذا في مجلس خاص. ليه؟ لأن الناس ما تعرفش هذه، فلما تيجي تعمل إمالة أو تيجي تعمل مثلا حاجة في الإعراب الناس مش معتداها مثلا، تقوم تعمل إيه؟ واحد يردك، أنت كده أخطأت في القراءة، لا ينال عهد الظالمين، مش كده؟ فيجي يقرأ لا ينال عهد الظالمون قراءة، فيجي على طول على طول أنت حافظها إيه؟ فترده، مش كده؟ وأوتوا به متشابهة، لما يجي يقرأ ايه واتوا به متشابهة، الله ايه ده غلط، مش كده؟ غلط ولا ما غلطش؟ غلط على طول، يوم يردوا يوم تحصل هنا ايه منازعة، يبقى انت لا، يبقى ما تنفرش الناس بمثل هذه الايه. فحسن جدا لو انت رحت مثلا في اتجاه الغرب او هناك بيقرأوا بورش، واصل قراءة اهل مصر هي قراءة ورش في الحقيقة يعني، مش كده؟ فهناك حسن انت تقرأ بيه، ما تقرأ لهمش بعاصم، ما تقرأ لهمش حقيقة، لأن كده هتبقى. فهنا اللي وراك فاهمين أو في حد فاهم أو كذا، لكن أنت مش بتقرأ اللي وراك بس أو اللي أنت تعرفهم بس، فاجعل هذا لي مجلس خاص تقرأ فيه القراءات وتبادل فيه القراءات أو كذا أو كذا أو كذا، لكن لا تحمل الناس على أمر أنت إيه؟ تراه حسنا وده يكون في تنفير للناس. ما هذا؟ ايه الامور اللي بتحصل ديت؟ فتأليف الناس وتأليف قلوب الناس من الامور الايه؟ من الامور المهمة. فمراعاة مثل هذه الامور في الصلاة وفي احوال المسلمين عامة هذا امر في غاية الاهمية، لابد من مراعاته. نعم. فتألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم منها، وطبعا اعظم الطاعات هي الصلاة، والرجل صاب صلاة الجماعة بسبب ايه؟ بسبب هذا الامر. نعم. كذلك هذا الحديث أصل لقاعدة درء المفسدة، يقدم على جلب المصلحة. في التطويل في مصلحة، في آيات الله تبارك وتعالى وذكر الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، هذا مصلحة لا مش مصلحة، لكن هتترتب على إيه؟ مفسدة، وإن الناس هتسيب الإيه؟ هتسيب المسجد، مش هيحضروا، لا، إن الناس تحضر الجماعات وتصلي، دي مصلحة أعلى، دي مصلحة إيه؟ دي مصلحة أعلى. فلا، أنت طول لنفسك ما إيه؟ ما شئت. ولذلك قال له أين أنت مثلا، وهل أتاك حديث الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور، واضح كده؟ نعم. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كذلك فيه جواز شكاية الأئمة والأمراء إلى الإمام الأعظم، وهذا ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة. نعم. كذلك فيه جواز الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه، ده طبعا بناء على ان ثبتت ايه؟ ثبتت موعظة بدليل قصة معاذ، بدليل قصة ايه؟ معاذ. فيبقى في ترجيح لقول ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى ان شدة غضبه صلى الله عليه وسلم لاجل ايه؟ لاجل مخالفة الموعظة. نعم. ان قوله فليخفف الامر للوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، إلا لصارف، ولا صارف له هاهنا. يبقى التخفيف هنا تخفيف أمر إيه؟ أمر مطلق للأئمة، أمر مطلق للأئمة أن يخففوا على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل في كتاب الصلاة إن شاء الله. أيضا أن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم نابعة من كمال شفقته على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشق على الأمة في شيء من الأمور مطلقا صلى الله عليه وسلم، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره المسألة، يعني يكره كثرة الإيه؟ المسائل، لأجل أن يتعنت إنسان فيشدد في التشريع على الإيه؟ على الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوا الرجل يا رسول الله نحج في كل عام، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الإيه؟ الحج، كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا دي تفهم منها إيه؟ تفهم منها إيه؟ إن أنت تحج. طيب تقتضي التكرار؟ تحتمل، تحتمل، لكن بيقولون أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، ماشي كده؟ فلو أنك حججت تبقى نفذت ولا ما نفذتش، حجيت ولا ما حجيتش، أخليت بالأمر. فلما قام فقال في كل عام، طب نحج بقى كل سنة كل سنة كل سنة، تبقى حال الأمة عامل إزاي؟ فهنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما تنفعش هذه المسألة، لأن لو قال نعم شرع خلاص دين أمر، طب يحصل إيه بعد كده؟ من يستطيع، من يقدر على هذا الأمر؟ واللي يتخلف تبقى دي مسألة في غاية الخطورة. فهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالأمة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الإيه؟ التخفيف في أحوال الأمة صلى الله عليه وسلم. نعم، ففي ذلك شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه جواز خطاب الناس في الموعظة بما يكرهونه من الإرشاد والتعليم والتبليغ من غير ذكر لشخص معين. يبقى ممكن الإنسان يغضب يشتد في الموعظة وإن لم يعين، لكن صاحب القضية هو عارف هذه المسألة، لكن ده ما إيه؟ ما يزعلكش. وإن كان هذا فيه ما تكره، وإن كان هذا فيه إيه؟ أنت ما تكره أن بيجي الإمام يشد عليك أو يغضب لأجل واقعة حدثت أو كذا أو كذا، يكون أنت عندك إيه من العلم أن أنت إيه؟ تتقبل هذا الوعظ، تتقبل هذه النصيحة، لأنها نصيحة لأمر إيه؟ لأمر دينك أنت، تصلح من شأنك أنت، ويترتب عليه أيضا مصالح الإيه؟ مصالح العباد وعدم تنفير العباد. هذا الحديث أيضا أصل لقاعدة سد الذرائع، حسم مادة الفساد، لأن غضبه عليه الصلاة والسلام لم يكن لنفور شخص بعينه. إن النهاردة ده مشي، طيب ممكن إنسان تاني يعرض له، تعرض له حاجة، ممكن إنسان تاني يمرض، ممكن كذا كذا، أنت ما تعرفش أحوال اللي وراه منك إيه. يبقى إذا واحد النهاردة مشي، يبقى ممكن بعد كده اتنين يمشوا، تلاتة يمشوا، يبقى ده هيحصل إيه؟ هيحصل فيه تقصير في صلاة الإيه؟ في صلاة الجماعة، بل خشية استرسال الناس في النفور حتى يقع الإخلال بصلاة الجماعة. يبقى ده حسم المادة الإيه؟ حسم لمادة الفساد. يبقى هذا من باب سد الإيه؟ سد الذرائع. نعم، أيضا أن الحكم في حال الغضب من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا حديث متفق عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يصدر منه في حال غضبه ما يخالف الشرع بخلاف غيره، فيؤمن عليه في حال الغضب ما لا يؤمن عليه، ما لا يؤمن على غيره ويخاف على غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكم للزبير في شراج الحرة صلى الله عليه، في شراج الحرة صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو غضبان، ونزل قوله تبارك وتعالى يؤيد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كمان بالمفعول الايه؟ مفعول المطلق، واضح كده؟ يبقى دي مسألة، يبقى في غضبه في رضاه لا يخرج منه صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا الحق، بخلاف بخلاف غيره، بخلاف بخلاف غيره. فما بقاش عندك في صدرك ابتداء وانت بتقضي وانت هتتعرض لهذا الأمر العظيم جدا بين الناس، ما يكونش عندك أساسا خلفية شخصية أو حالة شخصية عشان تقضي بخلال إيه؟ من خلال الدافع الذاتي أو الدافع النفسي أو الدافع لا لا لا لا، القاضي ومرتبط القضاء والحكم لابد أن إيه. فلذلك غضبان جعان مضطرب الآن عندك حالة في كل ده يتوقف، اوقف القضية اوقف الحكم أجل القضية لحد ما إيه تنتظم هذه الأحوال تنتظم، ثم بعد ذلك حتى تأتي فتقضي في هذه القضية وأنت إيه مطمئن. نعم. فهذا فحكمه صلى الله عليه وسلم في حال الغضب إنما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أكتب، وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب يعني عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ، أشار فأومأ بأصبعه إلى فيه إلى فمه صلى الله عليه وسلم فقال اكتب اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. يبقى في الغضب والرضا إيه؟ لا يخرج منه صلى الله عليه وسلم إلا الإيه؟ إلا الحق. من ممكن يخرج منه في الغضب والرضا الإيه؟ الحق، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيش حد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الحكم والفتية في حال الغضب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا الحديث عند أحمد وعند أبي داود وغيرهما بإسناد صحيح. أيضا أن التخفيف في الصلاة مشروط بأن يقتصر على أدنى الكمال، فيأتي بالواجبات والسنن ولا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل، ولا يستوفي الإيه؟ ولا يستوفي الأكمل. كده نكون وصلنا إلى ختام فوائد هذا الحديث، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.